تساءلون عن النبأ العظيم للطاغين لآبا لابثين وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى وأما من جاءك وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان قتل الإنسان لا أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره وزيتونا ونخلا وحدائق

ذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العاديات ضبحا. العاديات ضبحا. العاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. القارعة. ما القارعة. ما القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. وما فأما من ثقلت موازينه.